أن يجعلنا من حضراتكم من الحريصين على طالب العلم الشرعي العمل به وتدبيره والقبض من هذا التدبير امتراض وارضاء الله الكريم وهو ولي ذلك والقادر عليه امين. ايها الاحبه، تكلمنا بثلاث الوصول عن حكم صلاه الليل وذكرت عده اقوال لاهل العلم، فنحن نذكرني بهذه الاقوال باذن الله. القول الاول ثم الاخير والثالث فضل كتاب والثالث اي نعم فضل عين على الرجال والنساء، فهذا هو الراجح من اقوال اهل العلم. والسؤال الثاني، من يفتح علي بدلاله وجوب صلاه الليل؟ بسم الله فقط لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، هذا دليل. وليفتح بالدليل الثاني، حديث أم عطية فضل نخرج العواتق وجواز الحضور. أيوة، كنا نخرج العواتق وجواز الحضور. طيب بارك الله فيك. السؤال الثالث، وقت صلاة عيد الفطر، وقت صلاة المفضل بعد طلوع الشمس بقيد ربحين حتى نفتح الوقت لإخراج زكاة الفطر. السؤال الثالث، وقت صلاة عيد الأضحى، بسم الله تفضل، بمقدار رمح بعد بيض بعد طلوع الشمس حتى يذهب المسلمون لذبح أضاحيهم. طيب، ما هو الأفضل، صلاة العيدين في المسجد أم في المصلى؟ في المصلى. طيب، صلاة العيدين يؤذن لها أن يقال الصلاة الجامعة؟ أحسنت، الجواب خطأ. أي نعم، تفضل. لا يؤذن لها، لا يؤذن العيدين ولا يقال الصلاة الجامعة ولا يقال الصلاة، لا يؤذن ولا يقال إيه؟ طب لا هذا ولا ذاك، لا هذا ولا ذاك. طيب، الأفضل أن يذهب الإنسان لصلاة العيدين ناشيا أم مرتبا؟ ناشيا. ناشيا. طيب، لصلاة العيدين يقرأ الإمام بعد الفاتحة ركعتين الأعلى فرجي، الأعلى الركعة الأولى والركعة الثانية، أو إليه؟ تفضل. أو قاف والقمر. طيب، بارك الله فيك. هناك سورة حفظتها ابن حارث بن جوشان من كي الرسول صلى الله عليه وسلم في خطب الجمعة، سورة قراءة، وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يكثر من قراءتها في خطبة الجمعة. أي نعم. طيب، هل يوجد صلاة قبل صلاة العيد أو بعده؟ لا يوجد صلاة قبل ولا بعد. طيب، اذكر بعض السنن التي تكون قبل صلاه العيدين. تفضل. قبل الاغتسال. اي نعم. امسح للصيام. احسنت. ندخل ثم يراه لانه بكلف الطعام قد يظن انه يجلس على اللحم والأرض، لكن ثم يراه. أي نعم، قبل أن يذهب إلى قبره. وأما بعد عيد الأضحى يأكل بعد إيه؟ بعد عودته يأكل. طيب، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك. السؤال، هل من السنة أن يعود من الطريق الذي ذهب منه؟ طريق آخر. السؤال، ما هي الحكمة من مخالفة الطريق؟ إظهار شعائر المسلمين. واحد، إظهار شعائر المسلمين. اتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. مصافحة أكثر عدد من المسلمين وتفقدهم. شهود الطريق لهم يوم القيامة. شهود الطريق لهم يوم القيامة يومئذ تحدده أخبره، لأن ربك أوحى له. طيب، بارك الله فيك. بالنسبة للتكبير في غير الفقه من متى يبدأ؟ تفضل. ها؟ من الصلاة من الفجر يعني؟ قال لهذا مرة العيد. وقول الآخر من ليلة العيد أي عقيد غروب شمس قبل صلاة المغرب. أي نعم عقيد صلاة المغرب. يعني العيد غدا نبدأ من المغرب النهار. فهو اليوم قال من الفجر. طيب متى ينتهي التكبير في عيد الفطر؟ بعد صلاة الفجر ينتهي التكبير. أي نعم. التكبير في عيد الأضحى ينقسم إلى قسمين. تفضل. أحسن. مطلق ومقيد. متى يبدأ التكبير المطلق؟ أي نعم. اصبر. قل. قل. من أحسن. ما هو اليوم في ذي الحجة؟ ومتى يختم؟ في الثالث عشر من ذي الحجة الحرام يوم 13. طيب متى يبدأ التكبير المقيد؟ من فجر يوم عرفة. من صحيح يوم عرفة أي من فجر يوم عرفة. حتى عصر ثالث أيام التشريق. حتى عصر آخر أيام التشريق هو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة الحرام. واحد يقول لي صفة التكبير. صفة خلص. أنا بسألكم نعرف ما. فما هي كل صفة التكبير؟ بسم الله. قل. لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر لله الحمد. احسن. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لا بالتكبير ام بالاستغفار؟ قل يا سلطان. احسن. ان الحمد لله. بعض المذاهب يقولون ان قبطي العيدين تبدا بالتكبير والاستغفار تبدا بالاستغفار. هذا الكلام ليس من هدي خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، انما كل الخطب ان كانت جمعه او عيدين او استسقاء او خطوب او خطوب يتبدا ان الحمد لله. مثلا طيب بارك الله فيك. خطبة العيدين واحدة أم ثنتان؟ ها؟ واحدة الجمعة واحد. أما إذا كان الإمام مكبر فهناك خطبة للرجال وخطبة للنساء. أين وعزب مع الخطيب رجلين؟ أين؟ أما إذا الإمام مكبر كما هو الحال فإنه يجعل للنساء نصيبا في هذه الخطبة وتكون خطبة واحدة. هل فهمنا؟ طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك. إذا أتى يوم العيد يوم جمعة وصليت العيد هل من الممكن أن تكتفي بصلاة العيد؟ قل. نعم. وماذا تصلي؟ الظهر. تصلي إيه؟ الظهر. بعض العلماء قال أنه لا صلاة عليه ولكن الصحيح أنه عليك صلاة الإيه؟ الظهر. ولكن لو صليت العيد من جمعة هو ايه؟ افضل واحسن. لكن لو صليت العيد وصليت الظهر هل عليك غضاضة؟ لا غضاضة عليك في الكهف. طيب بارك الله فيك. المرأة الحائض ماذا تفعل؟ قل يا شيخ. احسن. تشرب طواقم عيدين ولكن ايه؟ تعتذر المصلى. يعني تعتذر ايه؟ المصلى. طيب بارك الله فيك. هذا فيما يتعلق بفقه العيدين. وقد جعلته على هيئه سؤال وجواب. وهذا ارسخ في القلوب والعقول والاجهاد. افضل من ان يخرج المرء العلم فردا. وإنما إذا كان عليه سؤال وجواب فضل وعطاء كان أثبت للفائدة الفوائد وللعوض. طيب بارك الله فيك. بالنسبة لبعض بدع الأيدين من يفتح عليهم في بعضها يؤمن بالأيدين بدع كل تخصيص الناس بتخصيص الناس من الأيدين بالذهاب إلى المقبرة ففي بدع هذا تحدث في معظم البلاد. طيب هذه بدع ما يحدث الثانية عدم الغسل يوم الجمعة هذا تخصير وليس بدعة هذا تخصير يعني لأن الغسل إن فعلته جدا وإذا لم تفعله لا شيء عليك أما البدعة محرمة كما تعلم. حلق اللحية يتزين الناس ليلة العيد أو يوم العيد خاصة بحلق اللحية أليس ذلك واقعا؟ بلى يقول لك يبقى على سني بعشرة فيبني لمعها تنمية وصنفرها تنفل في ليلة العيد أو في يوم العيد فهذه بلية قد ابتلي بها بعض المسلمين. هات البدعة الثالثة التفاؤل في الاختلاط يعني اختلاط الرجال والنساء انت راح تزور عمتك يبقى ولاد عمتك البنين والبنات يقعدوا وياك كل لابسه ستريتش واللي لابسه جين واللي لابسه بابي واللي لابسه بلاوي سودة كل لابسه نص كم واللي كوى شعرها وبدون غطاء ايه على تعملوا ده اليوم العيد فكانها رخصة ده الاول عظيم. يبقى الاختلاط عامة وفي ايام العيدين خاصة في المنتزهات الحدائق العامة تلقى العملية صلطة وكشري وكوكتي نسأل الله العفو والعافية فالسلامة ايه يا جماعة النهاردة العيد النهاردة العيد يعني الحد ما بيدوق فتريعني هي خلاص نسأل الله العظيم إلا من رحم ربي وعافية هذا بدعة الوضع فضل تجدد الأحزام يعني اللي ماشي يميز من 40 يوم يقول يفتح البيت والنفس مقطع الزيت يقول لك أول عيد عليه فعلا هذا الكلام موجود هذه بدعة وبدعة شائعة جدا نسأل الله العفو والعافية وينبغي أن نكثر من الكلام فيه حتى ينخلع الناس منها كما يخلع الرجل الفوزة لأنها بدعة والبدعة ضلالة والضلالة في المرتبة وهو محلول لديه غيره لعب القمار والميت في التسواق وكذلك أيضا بدعة أخرى التبرز يعني مصيبة في كل وقت لكن كثير من النسوة يخصصن الأعياد بهن ويجعلن للعيد فستان مخصوص أو تيير مخصوص أو لبس مخصوص تلاقي البنت راحة تفصل لبس مخصوص ده للعيد يقول لك يعني حاجة كده في العربية دي مفيش حاجة للعيد أنا وتكون في غاية يعني كافية عارية مسافرة متبرجة عياذا بالله غيره سماع الاغاني يوم الاعم قال لك ده ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه دخل على بيت النبي صلى الله عليه وسلم فوجد جاريتين تغنيان ماذا تفعلان امرمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال دعهم يا ابا بكر فان اليوم عيد كان يوجد مغنيان لا كانوا يغنون اغاني ايه لا يوجد اداه موسيقيه خاصه هذا واحد اثنين اغاني تحرض على الفضيلة وتمنع من الرذيلة تمنع ايه الرذيلة كذلك ايضا مصافحة النساء انت راح لولاد عمك راح لولاد خالك لولاد عمتك لولاد خالتك لجيرانك لاهلك فتخرج النسوة وتصافحك فربما تختم لك بقاءة من على وجهك بخبلة بمناسبة العيد سلم عليك الصفحة وتقبلك وهذه بلية عظيمة ومصيبة كبيرة. هذا الذي ذكرته بعض الطامات التي تحدث من البدع في ايام الاعياد. اللي يقولوها ما يعمل ايه؟ اللهم صل على محمد واصحاب محمد وزوجات سيدنا محمد وذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. لا تردوا في جهود المسائل ولا لم يثبت انما يكون ذلك كما قال بعض العلم في النص اي نعم. هذه اشياء يذكرها بعض الناس ولا حول ولا قوة الا بالله ونسأل الله الهداية والتوفيق. طيب يا اخوان جعلنا بتوفيق الله فقه الايدين على يد السؤال والجواب. لكن قبل ان اغادر فقه الايدين فوضع ركعه ركعتان، كل ركعه ركعه تكبيره، سبع تكبيرات، ركعه ثلاثه تكبيره، خمسه، دول كل تكبيره تكبيره تعمل ايه؟ سبحان الله والحمد لله وخلاصا وسلاما على رسول الله. طيب التكبيرات دي حكمها ايه في الصلاة؟ فضل يا استاذ سنة، يعني لو انك نسيتها لا صلاة تصحيح، لكن من ترك في الصلاة واجبا ما مطلوب منه؟ يجب عليه السنة. ومن ترك سنة نافيا يستحب له السنة، ولو لم يثبت ما حكم صلاته صحيح. تخيل ان اماما مسكينا نسي فقال الله اكبر الحمد لله رب العالمين، سبحان الله سبحان الله، لقامت الدنيا وابت ان تخرج. فبعد الانصراف من الصلاه هو ما يعرفش يصلي، ايه اللي يخليه يصلي؟ حتى هو ذاك يا جماعه ده ضخم ونسي، والصلاه صحيحه لانها تمت الشروط والاركان والواجبات، وهو ترك سنه من سنن الصلاه فلا تكريم عليه في ذلك، وكل منا معرض للنسيان، وقد نسى سيد الخاسرين وخاتم النبيين. ايه المشكله؟ مفيش مشكله. طب ده بسبب ايه؟ بسبب غياب العلم الشرعي، بسبب غياب ايه؟ العلم الشرعي. طيب اما بعد ذلك صلاه الظهر، الكلام اللي احنا قلناه ده في الايدين ده يا اخوانا مفهوم ولا مش مفهوم؟ تستطيع ان تبلغه لغيرك الحمد لله. صلاه الظهر اولا قبل ان تدلف الى صلاه الظهر، صلاه الجماعه فيها اربعه اقوال فيما يتعلق بحكمها، من يفتح علي بها؟ قل يا رب. واحد هي سنه مؤكده، ما تتدرج كده للترتيب يعني عشان تبقى سلم تعليم. واحد سنه مؤكده بعدها ايه؟ فرض كفايه احسن، بعدها ايه؟ فرض عين، بعدها ايه؟ جميل، هذه اجابه طالب علم، اجابه طالب علم شرعي. قال سنه مؤكده، بعض العلم قال دي، بعضهم قال ايه؟ قال انها فرض كفايه، بعضهم قال ايه؟ قال فرض عين على الرجال، وبعضهم قال ايه؟ شرط من شروط صحه الصلاه. والراجح انها فرض عين على الرجال، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال للاعمى اتسمع الايه؟ النداء. قال نعم. قال له ايه؟ فاجب. فمن هنا استدل فريق من اهل العلم بوجود صلاه الجماعه على اعيان الرجال. واضح؟ وقد كنت قد فصلت قبل ذلك القول ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال ان صلاه الجماعه شرط من شروط صحه الصلاه، وذلك لحديث ابن عباس الذي رواه ابن ماجه والدارقطني باسناد حسن، حيث قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه تنزل عن النداء ولم ياته فلا صلاه له الا من عذر، من سمع النداء ولم ياته فلا صلاه له الا من عذر، من سمع النداء ولم يات فيه فلا صلاة له إلا من عذر. استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن صلاة الجماعة شرط من شروط صحة الصلاة بهذا الحديث الحسن، والراجح أنه فرض إيه؟ أنها فرض عين. واضح كله؟ طيب. صلاة الخوف هي متى تكون؟ من يقول لي قول يا اخي جمال في الحرم؟ فصلاه الخوف هي صلاه الجماعه، هي صلاه ايه؟ الجماعه، وهي في الحرم. حرب ايه؟ طيارات فرس والدبابات تحت والنار طبعا من المدفعيه وشايف رائحه طايره وصلاه جماعه. نار فوقك وتحتك ويمينك وشمالك وروس بتطير وناس بتموت قدامك وراك بتصلي يا جماعه. الله. اما في حاله السلم والامن والامان تبقى ايه بقى؟ حتى يوم الاذان وتلاقي الراجل بيسلم الاذان في الدكان وفي المصنع وفي الشركه سمع الاذان ويقول لك العمل عباده. يا ابني مين علمك التعليم الباطل؟ العمل يا ابني لا يكون عباده الا اذا قمت على مقصد خلقك. لماذا خلقك الله؟ لعبادة الله. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى أنت بتقول لماذا ارتديت الساعة؟ لأرى فيها الوقت. طب لماذا ارتديت الثوب؟ لأفطر عورتك. طيب لماذا خلقك الله؟ لعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يبقى لكل شيء مقصد. لماذا ركبت هذه المروحة؟ لتروح عليك. تأتي عليك بالهواء. فاذا لكل شيء ايه مقصد. فلماذا خلقك الله؟ لعبادتك. هل هو فقير اليك؟ فلا، هو غني عنا وعنك، ولكن عبادتك تنفعك ولا تنفعك، ومعصيتك تضرك ولا ايه ولا تضرك. عز وجل نحن فقراء اليك. فبارك الله فيك. إذا صلاة الجماعة مطلوبة والدنيا مولعه والحرب، فكيف في حاجة أمن الأبد؟ تلقى اثنين قاعدين يلعبوا شطرنج، ولا نبي نبي كل يوم توصل ولا في الدور مخلصش، الدور مخلصش، فإحنا معتبرين بالصورة خلاص. تلقى واحد قاعد في الدكان مطلوع، وتيجي يا ابني الدكان يقول الزباين، يا ابني ده الزباين ما بتكترش إلا وقت الأذان. فتنة، اختبار، امتحان، افتي يا أستاذ، هذا امتحان. فتقول هل ستقدم اخرتك على دنياك ام دنياك على اخرتك؟ بل الانسان على نفسه بصير. انت عبر الحال تلقى الولاد ولابنك قاعدين يلعبوا الكوره وهم مبينين عوراتهم وفسادهم والمغرب بيأذن. فتشوف بقى الدور يختصر ويغير يكون فات عن المغرب نص ساعه. بسبب ايه؟ بسبب الجري وراء جلده منفوخه ليضعوها بين خشبتين. اين العقول؟ اين العقول؟ يعني قضيه ليس فلسفه ولا مشيخه. تضير فرض الله من اجل ان تجري وراء جلده منفوخه يا مسكين. اين عقلك الذي وهبك الله تعالى اياه انك استخدمته في معصيه الله؟ ثم ماذا؟ السنيون يحرمون الرياضه. مين قال لك يا ابني؟ انت لو ركبت 5 كيلو ضحيه او 10 كيلو ضحيه شيء طيب. لو انت حملت اثقال شيء طيب. لو لعبت تمارين 6 و9 وكذا شيء طيب. لو لعبت كاراتيه دون ان تركع لغير الله ودون ان تضرب احد في وجهه شيء طيب. لو لعبت كوره دون مخالفه شرعيه شيء طيب. فمن منعك ان لو انك سبحت في البحر لمده ساعه شيء طيب. لو ركبت الخيل لمده ساعه شيء طيب. لو ركبت ترمي وتنشف شيء طيب. من منعك من الرياضه؟ بل نحن نحرضك عليها لكن بالضوابط. مش ده تلبس وتقلب الكلام ده؟ احنا بنكلكع الامور، احنا بنجعل الحلال حرام؟ لا، نحن لا نحلل ولا نحرم ولا نملك ذلك، بل نحن ننقل الاحكام الشرعيه من خلال كتاب رب البريه وسنه سيد البريه صلى الله عليه وسلم، ليس بفهمي ولا بفهمه، وانما بفهم ابي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم اجمعين. ما في بلوشة ولا مشيجة ولا تكاشف أبدا، إنما أصول وضوابط وقواعد. صلى على رسول الله عليه وسلم. إذا يا إخوان صلاة الجماعة هناك من قال أنها سنة مؤكدة، هناك من قال أنها فرض كفاية إذا كان بها أربعة فقط عن الآخرين، هناك من قال أنها فرض عين على الرجال، هناك من قال أنها شرط مطلق، والراجح أنها فرض عين لما تقدم من الأدلة في آنفا وفيما سبق قبل ذلك. الحرب قائمة بصلاة الجماعة ايه؟ توم. فكيف بحاجة امن الامام؟ اطلع بقى يا سيدي. ربنا سبحانه وتعالى قد صوت النساء ايه؟ واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. طيب الآية الكريمة قال القاضي صلاة الخوف أنواع صلاها النبي صلى الله عليه وسلم في أيام مختلفة وأشكال متباينة يتحرى في كل ما هو أحوط الصلاة وأبلغ الحرافة فهي على اختلاف صورها متفقة المعنى. الإمام النووي قال الكلام ده في شرحه على صحيح مسلم. أي نعم. تعالى يا سيدي نشوف الصورة الأولى. الصورة الأولى عن ابن عمر قال ابن عمر ده صحابي رضي الله تبارك وتعالى عنه، وبينقل لنا شيء رآه بأم عينه. قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. أي نعم قضى ركعة وقضى ركعة كما ثبت في الصحيحين. بمعنى سيدي بارك الله فيك، الرسول عليه الصلاة والسلام جعل الجيش طائفتين يعني صفين، صف خلف النبي المباشرة وصف ورا النبي عليه الصلاة والسلام. الصف اللي خلف النبي ده بيصلي مع النبي، والصف اللي ورا الصف واقف في مواجهة العدو للحراك. الكلام ده مفهوم؟ نعم. طيب صلى الحبيب حالة الغزال، فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى ركعة بهذا الصف، الصف اللي قدام يرجع ورا يبقى في الحراك انتباه، والصف اللي كان ورا طلع قدام صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام ركعة، يبقى النبي صلى كم ركعة؟ ركعتين، وكل صف من الصفين صلى كم ركعة؟ ركعة واحدة. أيوة. لما سلم النبي عليه الصلاة والسلام الصف بارك الله فيه هيتقدم مكان ورا ويأتي بركعة، أو يكون مكانه ويأتي بركعة، ويبقى الصف الأمامي مواجهة العدو، فإذا انتهى من الركعة يبقى تم ركعتين، والصف الثاني اللي مجاش ورا يجيب على كده ركعة، ثم بعد ذلك يكون الصفان في مواجهة العدو. هل فهمنا شيئا؟ ده صلاة الخوف. تلاقي واحد يقول لك الجهاد جهاد الخوف جهاد الدفع، انه جميل، الجهاد غلوة سلام الاسلام، في الجهاد صلاة الخوف. قل لي ما صلاة الخوف ايه؟ خوف. طب ما يدري كلمات رنانة اصوات براقة ضد ضغوات تردد خيرا كان او شرا دون ان تقف على فقه شيء الا من رحم ربي وعصر. اي نعم. أنت يا من تطالب بالجهاد، هل أنت وبيتك على طريق الجادة ما استطعت إلى ذلك سبيلا؟ أنت أضرب نفسك، بل الإنسان على نفسه بصيرة، فإن هناك جهاد النفس، جهاد إيه؟ النفس، وأنت تعلم أن النفس أمارة بالسوء، وأن هناك نفس لوامة، نفس الأمارة، وإن النفس لأمارة بالسوء إلا إيه؟ إلا رحم ربي. هناك نفس لوامة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم نفس لوامة. هناك نفس مطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية وادخلي في عبادي وادخلي إلى النفس. فكيف ترقى بهذه النفس؟ وبعدين اللي موديني أنا إزاي وموديك أنت إزاي؟ إيه هو؟ نفوسك. نفوسه هي اللي موديه الدهي فكر رفرفة نفسه فتوانه زي ركبت حتة حديدة باثنين مليون الى ربع فتوانه زي فتنفخ عشان خاطر ايه حتة حديدة لو ارتفضت في عمود كهرباء او في سيارة نائم اتبعها في الخردة كده ولا ايه؟ يبقى كالهشيم المحتضر هم اثنين مليون الى ربع في اقل من طرفة عين وانتباه. هذه الحديدة تخليك تتنفس شوية. لبست حتة قماشة بخمس ستة آلاف جنيه يقول عليها بدلة خدتها ازاي؟ خليك هو في بدلة ستة آلاف جنيه؟ ايوه في بدلة عشرين خدتها عرفت ازاي؟ ربنا يعافيك صلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام فتتنفس وهكذا. فنسأل الله العفو والعافية والسلامة على جميع الجميع. الشاهد نفس أمارة بالسوء نفس لوامة يعني لما تيجي تعمل المعصية فلومك لماذا تلبست بهذا؟ نفس المطمئنة ذكارة شكارة لله. فعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما وهم بالكنوه طلع من نعش بتاعه فاقر أبيض وإذا بهم يسمعون صوتا يسمعون صوت عارفون إيه؟ يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. إلا كان هذا لم يحصل، إذا لو ما حصلش ده لحبر الأمة ترجمان القرآن يحصل لمين؟ ها؟ يحصل لمين؟ فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. ثم ماذا؟ ثم الهداية بيد الله. يعني في كتاب اسمه عنبر الحياة للدكتور أحمد فريد رضي الله تعالى بينقل بعض قصص التائبين وكذا، بتقول في رجال كان مسرف على نفسه في الذنوب فصار الله عفو العافية تقتل فحكم عليه بالإعدام. فقال له أقبل على القرآن، فأقبل عليه قال له يعني وحفظت للطريق، قال له ده أنت ربنا يكرمك ويلبس والديك تاج يعني الكرامة وكذا. فحفظ 22 جزء، رأى أمه وأباه في الرؤيا كالعروسين فبالذكر ولا ايه؟ قال انت ثمانية أسرع من الذكر، فأخبر له الثمانية أسرع بثمانية ايه؟ بثمانية أجزاء. أي نعم، هذا يعني على سبيل المثال المعروف. فإذا حدثت التوبة والأوبة والعودة والرجعة إلى الله عز وجل، ورأى ربنا عز وجل في قلب الإنسان صدق في التوبة قبله، فنسأل الله أن يقبله ومنه. أيها الأحبة، الصورة الثانية من صلاة الخوف عن سهل ابن أبي حثلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه في الخوف فخطهم خلفه خطين، فصلى بالذين يلونه ركعة ثم قام فلم يزل قائما حتى صلى الذين خلفه ركعة ثم تقدموا وتأخر الذين كانوا قدامهم فصلى بهم ركعة ثم قعد حتى صلى الذين خلفه ركعة ثم سلم. فهذا ثابت أيضا في الصحيحين كما بينتم. وعن جابر ابن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف فصفنا صفين، صف خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع وركعنا جميعا، يعني الصفين ركع اي نعم، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا يعني الصفين اعتدلوا من الركوع، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه فقام الصف المؤخر في نحر العدو، يعني قرأوا الفاتحة الاثنين واقفين الصفين واقفين ورفعوا الصفين ركع واعتدلوا الصفين اعتدلوا وفص سند وفص ايه؟ نذر فص نتجاش اي نعم. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحضر الصف الاخر بالسجود وقام، لما الصف سجد قضى الصفين الصف اللي متجاش ايه؟ سجد. طيب ثم تقدم الصف الاخر وسخر الصف المتجاش اللي كان ورا تقدم قدام وكان قدام تقدم ايه؟ قدم ورا. ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا، الركعة الثانية ركعوا ايه؟ جميعا على الصفين، ثم رفع رأسه الركوع ورفعنا جميعا اعتدلوا بالركوع جميعا، ثم حضر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في ركعة الأولى، يعني الصف الأول سجد والصف الثاني ايه؟ لم يستطيعوا عملوا ايه؟ بدأ، وبعدين لما خلص السجود الصف الثاني سجد وقام قرأ التشهد مع بعضنا من النبي صلى الله عليه وسلم سلم الصفين، هل فهمنا شيئا؟ اي لا، يعني قرأوا الفتحة وركعوا مع بعض واعتدلوا مع بعض اي لا، لكن كان السجود الصف ده يرجو الصف ايه؟ يرجو، وبعد كده لما خلص الجود الصف الثاني سلم، الرجعة الثانية عملوا بدل الصف الثاني في الأول والأول بقى في الثاني وعملوا مثل الذي عملوه في الركعة الأولى، دي اسمها صلاة ايه؟ الخوف، دي تبقى متى؟ بالجهاد في سبيل الله. فإذا كانت صلاة الجماعة مطلوبة أثناء الطيران والمدفعية والدبابات والصواريخ والأربجهات والدنيا مولعة، فترأينا ونازل الواحد بالباراشوت الدنيا مولعة تولية وصلاة جماعة، فكيف بحالة الأمن والأمان؟ عم صلي يقول لك أستاذ مشغول والشغل أهداف، يا أستاذ يا معلم يا حاج يا صغير يا كبير يا محترم، الشغل لا يكون عبادة الا اذا قمت على المقصد الذي خلقك الله تعالى من اجله. وما خلقت الجن والانس الا ليه؟ طيب بعد كده بارك الله فيك كتاب الجنائن. كتاب ايه؟ الجنائن. كتاب الجنائن. انا تعالى بغرفة. تعالى بغرفة. تعالى. بلاش. قم. قم. قم. واغلق الباب وتعالى. تعالى الله يهديك. اجلس هنا. خدنا. هاي. وادخل المجلس. ادخل. ادخل. ادخل المجلس. فمن حضره الموت من المسلمين ندب لأهلي أن يلقنوه. ده كتاب الجنائن. ده كتاب ايه؟ الجنائن. إذا احنا خدنا دلوقتي حاجتين. الحاجة الأولى ايه يا أستاذ؟ الحاجة الأولى ايه يا أستاذ؟ العيدين. الحاجة الأولى ايه؟ العيدين. الحاجة الثانية ايه؟ صلاة الخوف. خدنا حاجتين. قول الحاجتين. جميل. صلاة العيدين، صلاة الخوف. قول يا بلال. ماذا أخذنا؟ احسن. صلاة الخوف متى تكون؟ في اي مكان تكون؟ في اي تكون صلاة الخوف؟ قل في الحرم. احسن. اذا صلاة الخوف متى تكون؟ في الحرم. طب صلاة العيدين؟ قم يا مصطفى، قم. صلاة العيدين الافضل تكون في المسجد ولا في المصلى؟ قل في المصلى. احسن. تقرا. يبقى صلاة العيدين تكون فين؟ في المصلى بفضل الله عز وجل. طيب صلاة قم انت. طيب ايه قم؟ قم ايه قم انت؟ انت ايه؟ بسم الله. قم يا ولد. خليها قم. او مو الله يهديكم دبوك. طيب صلى على رسول الله. قم انت يا ولد. طيب نعم. صلاة الجماعة حكمها ايه؟ قم. صلاة الجماعة حكمها ايه؟ صلاة الجماعة سنة ولا واجبة؟ لا، الصحيح ان صلاة الجماعة ايه؟ واجبة. صلاة الجماعة ايه؟ واجبة على الاعيان من الرجال. صلاة الجماعة واجبة على ايه؟ على الاعيان من الرجال. اذا صلاة الجماعة حكمها ايه؟ كل بصوت عالي الرجل. واجبة على الاعيان من الرجال. تقرأ. جزاك الله خير. سلموا اولادكم في بيوتكم وخذوا وعظكم وليحدث بينكما حوار. الولد عرف اسماء لاعب الكره وكم نقطه للفريق ده وكم نقطه للفريق ده ومن اللي خد الدوري. اي نعم. والولد عرف يقعد على البلاي ستيشن عامل زي مش عارف ايه، يقعد على النت لما بيهش. اي نعم. تعلموا اولادكم كيف يحاولون ويكون عندهم الشجاعة الأدبية. صلى على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عباس رضي الله عنه دخل في مجلس الشورى، حتى مجلس الشورى كان عنده كم كم كم كم كم عمره؟ 13 سنة. كانت في مجلس الشورى عمره 13 سنة. سمعته ولا لا؟ أي لا. لولا أن كان عمر الخطاب أميرا للمؤمنين ويجمع شيوخ المهاجرين والأنصار مجلس الشورى شاوره، فكان ياخذ ابن عباس معاه. جماعة ململوا ازدندقوا شيوخ المهاجرين والأنصار. طب ما حدش قادر يتكلم. فعمر قد أسد يزمجر في عرينه رضي الله تعالى عنه، لكنه قرأ صفحات وجوههم. لكن عمر قرأ ايه؟ صفحات وجوههم. فأراد أن يفهمهم ماذا يفعل رضي الله تبارك وتعالى عنه. أي نعم. فعمر كان يأخذ ابن عباس. أي نعم. حتى عمر كان يأخذ مين؟ ابن عباس. لا تلبس هذه الخليلة بعد اليوم. لا تلبسها بعد اليوم. وهو مرة حضرت لها فورا. حتى تلبسها تحت عشان الصورة اللي عليك دي. صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. فلما لهم الدم يوم ايش اللي صار؟ قال لهم اذا جاء نصر الله والفتح ورايت الناس يدخلون في دين الله اخوانا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. معناها ايه؟ قال يعني لما ننتصر بالفتح وانت معناها ايه؟ كذا كذا كذا. سال شيوخ المهاجرين والانصار وهم يقولون يعني اذا انتصرنا سبحنا الله واستغفرنا. ايه يا ابن عباس؟ قال ما أراها إلا إشارة إلى ختم عمر رسول الله، نهاية عمر. قال عمر والله ما أرى إلا ما قلت يا سعد. فبعد كده وجوههم إيه؟ انفرزت الأساريب. عرفوا قيمة من؟ ابن عباس. تعرفوا ابن عباس مش بالطول والعرض وكبر السن، وإنما ذلك فضل الله. وفيه إيه؟ من يشاء. والله ذو الفضل العظيم عنده يعني علم ورجاعة عقل وحكمة، وكيف لا؟ هو حبر الأمة وترجمان القرآن الذي دعا له النبي عليه الصلاة والسلام فقط: اللهم فقهه الذي يعلمه التأويل. أنا بقول لكم القصة دي ليه؟ عشان أعرفك كيف تصطحب ولدك إلى الدرس، وبعدين لما ترجع من الدرس أمه تقول له إيه؟ مين الشيخ اللي كان بيحضركم؟ فلان. طيب كان بيتكلم عن ايه؟ اتكلم رقم واحد عن ايه يا ابني؟ القسم. قسم بسرعه. اول مساله اتكلمت عنها في الدرس النهارده. احسنت ايها العالم الجليل، صلاه العيدين. المساله الثانيه بسرعه. المساله الثانيه. احسنت ايها العالم. فاكر ازاي؟ صلاه الخوف. فاكر ازاي المساله الثانيه؟ المساله الثالثه التي نريد الكلام عنها هي ايه؟ الجنائز. فعلشان نشجع اولادنا وناخذ بايديهم الى هذه المجالس العطره بكلام الله تعالى المزينه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم، كل كم بيتكلم في ايه؟ كان اسمكم غلام، اسمكم غلام بفضل الله علينا. قال كلهم بيتكلموا في فضل العيدين وكلهم بيتكلموا في فضل الخوف. هتبدا الام تقول له يا حبيبي قال ايه في صلاه العيدين؟ يقوم يقول حاجة الأم تقبله وتضمه لصدرها وتقوم عطياه نص جنيه تشجيع، تقول له كده أنت ممتاز، أريدك أن تذهب مع أبيك في كل درس فتزرع في نفس الولد وفي صدره حب العلم والعمل به وبث بفضل الله عز وجل. فترعرع الولد ترعرعا كريما، لكن حينما يعود الولد وأمه لا تسأله من المحاضر عن اي شيء تكلم، الولد مبلم وهيبلم اكثر ان شاء الله. فتره من الزمن اي نعم هيبلم اكثر، هيبقى تنبل افندي، هيبقى تنبل افندي. اي نعم. فلا بد من التحريك والاخذ والعطاء، فان الله تعالى قال في القران: يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا. اوعى تفكر ان الوقايه تمسك ريموت وتقعد تحرك فيه، لا، ده الوقايه دي تحتاج الى جهد جهيد، الى جهد ايه؟ جهيد. تتعب على اولادك، مرت امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. اجت منين دي؟ اجت من بذل جهود ضخمه. ايه اما اجت؟ لا يجزي ولد والده الا اذا وجده مملوكا فاشتراه الله. اجت منين دي؟ من حسن تربيتك على الكتاب والسنه لفهم سلف الامه. نعم، مش اجت بالعلف، العلف بتاع الضرايب تفطره وتغديه وتعشيه. طب ما البهائم اعزك الله بتفطر وتتغدى وتعشي، بل ان البقره الهولندي هتجيب لها اقل حاجه في اليوم 20 كيلو لبن، مش كده ولا ايه؟ كيلو لبن بكام دلوقتي؟ ب 2 جنيه، 20 في 2 بكام؟ بكام؟ ب 40 جنيه، طلع لها اكل 15 جنيه يفضل 25 جنيه، طلع لها واحد يخدمها ب 5 جنيه يفضل 20 جنيه، تعمل 600 جنيه في الشهر، مش كده ولا ايه؟ طيب انت بتعمل كام؟ الشهر. ده مثلا يعني، ما هي البقره بتاكل وانت بتاكل، والبقره بتجيب فلوس ويمكن تجيب فلوس اكتر منه، اعزك الله في التعبير. الغرض بتاع البقره طاهر ولا نجس؟ طاهر. كل ما اكل لحمه فبول وابرار طيران. الغائط والبول بتاعك طاهر ولا نجس؟ نجس. الغائط بتاع البقره دي مش ممكن اسلف بيه الارض؟ لكن الغائط بتاعك ما سميتش بيه الارض ان هينجس الطبق. خدت بالك معايا ازاي؟ كما قال الحنابلة. الغاية ده مش ممكن ننزل نشلتك ونحبس بيه زي زمان كما كان قبل 40 عاما، ممكن ولا لا؟ ولا يتقدد الانسان باستلامه وحمله ومسكه، لكن انت تتقدد ان رايت الغائط الذي نزل فيه. كده ولا ايه؟ فاذا البقره دي بتجيب حليب، تعالى منه جبنه وقشطه ومش وسمنه بلدي، انت بيجي منك ايه؟ انت بيجي منك. اذا قيمتك في ايه بقى؟ في عبوديتك لله. على قدر عبوديتك لمولاك على قدر قيمتك. ان اكرمكم عند الله ايه؟ اتقاكم. فقيمتك تطور. اما انني اعلف العيال فطروا الغدا وعشا ولبسهم وادوهم مفروض بعض اللي يفرق بينهم وبين الحيوانات غرق الايمانيات في قلوبهم وقبورهم ونفوسهم وتنعرضهم على هذا الخير العظيم. الجمال من حضره الموت من المسلمين نجد. كلمة نجد يعني استحب. نجد ايه؟ استحب. وهي مبنية بالمجهول. نجد لأهله ان يلقنوه الشهادة. الشهادة اللي هي استاذ لا اله الا الله رسول الله. عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله. هذا ثابت في صحيح مسلم. لقنوا موتاكم لا اله الا الله. بعض اهل العلم قال تجلس بجوار اللي بيموت تقول ايه؟ لا اله الا الله. طب ليه ما تقولوش قل لا اله الا الله؟ انا ممكن يكون مسلم يقول ماليش قايل تبقى مصيبه. هنقول طيب ده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعم ابو طالب قل لا اله الا الله. قال لك ابو طالب كان كافر وان قال لا مش قايل زي ما حصل هو اصلا كافر يبقى ما عملناش حاجه، ولو قال يبقى انتقلنا من الكفر الى الاسلام. ولكن ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني امر بالتوكيل حتى للموت. امر بالتوكيل ايه؟ حتى للموت. ومن هنا لقد ذهب شيخنا الالباني رحمه الله ان نقول لمن يموت قل لا اله الا الله. الا ان شيخنا العلامه ابن عثيمين يرى ان نقول بجوار لا اله الا الله دون ان امره. فهمتم؟ طيب. ثم ماذا؟ فإن وفق الله الذي يحتضر بنطق الشهادة اسكت، ما تقوليش حاجة ولا تكلمها بيه. طب ليه؟ حتى يكون آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله فهم؟ دخل الجنة. لكن يا إخوانا هل يستطيع أي واحد يقول لا إله إلا الله على حسبه؟ افرض إن أنت أبوكات. أبوكات يعني محارب. افرض انت متر يعني ايه؟ محارب. افرض انت فوقي فتاذا ولا ملي متر فتاذا ايا كنت فتاذا. لو كنت سيدا للفصحاء او استاذا للبلغاء او عملاقا للفلاسفة فانت لن تتمكن من نطق لا اله الا الله محمد رسول الله الا اذا كنت في حياتك على طريق جادة. وإلا كنت أذني وأسرق وأشرب خمر وأعمل السبعة وجمد إيه ولما أجي أموت أقول لا إله إلا الله. مش كده ولا إيه؟ لكن العملية مشحوظة. هذه لا يوفق إليها إلا من وفقه الله. فلذلك الأستاذ سيد حفظ الله يرحمه أزهري إيه؟ يقول له واحد كده أزهري الجماعة اللي هيشتنقوا يعني يقول له إيه؟ قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال له ايش؟ قال له قل روح انت تاكل من فتات موائدها اما انا فساصنع او اقتل من اجلها. فقال لا ده انا ساقتل من اجلها. فقال له روح فتقول اما انت تاكل من فتات موائدها. فالشاهد يعني بيقول له في الاعتذار احنا نعطيك من موضوع القتل ده. قال ما كان للسبابه التي تشهد لله بالوحدانية في كل صلاة أن تكتب كلمات زور لطاغية من طغاة الأرض. وإنما أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أنت تثني على الأستاذ القدس؟ أيوه تثني عليه. هل عنده أخطاء؟ نعم. وأنا عندي أخطاء ومن هو أعلم مني عنده أخطاء ومن هو دوني عنده أخطاء. هل تتبع سيد قطب في الأخطاء؟ كلا. هل تتبعه في الصواب؟ أحاول قدر استطاعتي. أي نعم. فلابد أن تكون منصفا. مش معنى إن واحد أيوة أخطأ في الصفات فوق الحديد. أيوة أخطأ في الصفات في صورة الله واحد. أخطأ. هل نزعه بفضل؟ الرجل لم يكن عالما، وانما كان مجاهدا اديبا استاذا مقبلا على ربه يربي. فاخطا في مثل هذا، فنحن لا نبدعه في خطره ونحذر من خطره ونثني عليه فيما وفق اليه من خير، حيث قدم نفسه ابتغاء مرضات الله نحسبه كذلك، والله حسيبه ولا نزكي على الله احدا. نحن نقول على الحق حق ونقول على الخطا ايه خطا. فاليوم في خطبه الجمعه الشيطان قال لابي هريره اذا اويت الى فراشك حقرا ايه ايه الكرسي، فانه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تفر. السؤال الاول، هل قبل ابو هريره ذلك منه؟ نعم. السؤال الثاني، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابي هريره ماذا فعل اثيرك البارحه يا ابو هريره، فقص له على ما حدث، قال له النبي صدقك وهو كذوب، صدقك وهو ايه وهو كذوب. فالشاهد، الرسول اقر ام لم يقر؟ اقر. فكان هذا حديث ايه تقريري، حديث ايه تقريري. فالحق نحن نقبله من كائن من كان، نقبل الحق من كائن من كان. وكذلك ايضا لو ان شيخا من علمائنا، من علماء اهل السنه والجماعه، ها من شيخ وقف فقال كلمه خاطئه او التهاب خاطئ، اجتهاد خاطئ ايه كرضاع كبير، يعني رضاع من الكبير، يعني الموظف عنده 30 سنه وموظفه معاه عنده 25 سنه في مكتب واحد، ففي حرب بينهم. فقال لك مثلا ايه هذا الموظف يرضع من الموظفه دي، نقول له نحن نرد عليك هذا الكلام ولا نقبله، ونقول ان حادثه سال المولى ابي حذيفه قال بعض اهل العلم انها منسوخه، وبعضهم قال انها ليست منسوخه وانما هي حادثه عين، وانما هي حادثه ايه عين. فنحن نرد هذا الخطا الذي قد يؤجر عليه في اجتهاده، نرده ولا نقبله. فلا نقبل خطا وان كان من شيخ من شيوخ اهل السنه، يبقى نحن نقبل الحق وان كان من ضال، ونرد الباطل وان كان من عالم من مشايخنا. فهمتوا كيف؟ القضيه القضيه اسماء واقرار، وانما القضيه قضيه حق وضار، توحيد وشرك، كفر وايمان، سنه وبدعه، حلال وحرام. طب تعرف الكلام ده ازاي؟ بطلب العلم الشرعي. الميزان الذي يزن لك الامور والمناظير هي النظاره التي ترى بها الصواب من الخطا، هي نظاره الاسلام، هي نظاره الكتاب والسنه بثاني ايه؟ طلب العلم. الشاهد، اذا حضرت رجل يحتضر تعمل ايه؟ توقنه ايه؟ لا لا لا لا. طيب، من كان اخر كلام لا اله الا الله دخل الجنه، لم يتمكن من النطق بها الا من كان على طريق الايه؟ الجاده، الا من كان على طريق ايه؟ الجاده. طيب، بارك الله فيك. ثم ماذا؟ كنت لقيت عالم من العلماء عندنا في درس الاثنين، الاثنين المنفرد بمسجد الجمعه الشرعيه من تحديد، فذكر لي ان الله تعالى تفضل على امراه يهوديه فاسلمت على يديه، وبعد ما اسلمت هو حفظها لفتح القران الواحد، بعد ما اسلم زاد اسابيع ماتت، بفضل الله عز وجل، بعد ما اسلم زاد اسابيع ماتت على الاسلام بتوفيق الله عز وجل. تخيل المراه عندها كم سنه؟ 84 سنة. عاشت على الكفر الأكبر 84 سنة. وقبل أن تموت بثلاثة أسابيع فتأكلت على يد هذا الشيخ الذي دعوته في الاثنين المنفرد بتوفيق الله ومدى به، وقد حفظها بعد الشهادتين الفاتحة والإخلاص، وماتت بعد ثلاثة أسابيع من إسلامها. مسلمة. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فوالله من الذي أحسن رسول الهدى صلى الله عليه وسلم في الصحيحين حديث ابن مسعود، فوالله الذي لا اله غيره ان احدكم ليعمل بعمل اهل النار حتى ما يكون بينه وبينه الا ذراع فيثبت عليه الثلاث ايام العمل الى الجنه فيكون، وان الرجل لا يكون بينه وبين الجنه الا ذراع فيثبت عليه الثلاث ايام عمل اهل النار فيكون بها عياذا بالله، او كما قال عليه الصلاه والسلام. فاذا انت لو كنت على الطاعه لا تقتصر، وتعاطف. وان كنت وان رايت رجلا على المعصيه فلا تتعالى فربما يتوب الله تعالى عليه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكتب جدا جدا جدا من دعاء مين ذكرني دي فضل يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مفرق القلوب فرق قلوبنا على طاعتك. ايه ده مين ده الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف بي انا وبك انت تروح روح المسجد يروح البيت يرجع من طرف يعني. والبلاوي الذي الدراسه الشهر والحمد لله الذي من علينا بالسكنه في القرى كيف لو ابتليت بمدينه من المدن وكيف لو غمست بصوم الشيخ ربنا يعطينا وعطيك فصوم زيد اين ماذا ترى في الشوارع نسال الله العفو والعافيه والسلامه والنجاه من ذلك اين يعني المحجبه لابسه ايه لابسه شرط الا من رحم ربي وعصر الا من رحم ربي وعصر خير لكم تقبل فيه طبعا ولكن الشر غالب ولا حول ولا قوه الا بالله ان شاء الله. طيب ان شاء الله اذا قدر الله اللقاء للقاء نبدا في الدرس القادم ان شاء الله من كتاب الجلاء. واخذنا ايه النهارده؟ خدنا واحد فقه الايدين، طب اثنين صلاه وخوف، فقه صلاه وخوف. طيب وثلاثه ذكرت يعني موقف شيوخ المهاجرين والانصار من اصطحاب عمر بن الخطاب لعبد الله بن عباس في مجلس الشورى. مصطحب عمر الخطاب بن عباس مجلس ايه؟ الشورى. وفي هذا القدر كفايه وشكر الله لكم وصلي اللهم وسلم وبارك اللهم وسلم.